فما تحرمناش، نلتقي في سوق الجنة وترزقنا جميعا النظر إلى وجهك الكريم. وأيضا يا رب أهل المدارج برضو حبيبي، المدارج مجموعة المدارج اللي تدرجنا مع بعض في مدارج السالكين، يا رب اجعل هذا التدرج إلى أن نكون عندك من المقربين. الدعوتين دول بقوا سبتين معايا، وطبعا المذنبين من أمثالي والمساكين بيدعوا وعملنا اللي علينا، ونسأل الله جل جلاله أن يستجيب وأن يتقبل. لكن المهم أن أنتوا وحشتوني، وبرضو ما زلت عمال ببص عليكم، ها أحوالكم مع ربنا إيه؟ لا قول لي صحتك عاملة إيه؟ وأنت أخبارك إيه مع ربنا وأحوالك؟ وأنت قول لي أحوال الرضا في قلبك أخباره إيه؟ والبيت والعيال والهموم والمشاغل والدنيا واللغط الحاصل، أنت فين من ده كله؟ قولي أخباركوا إيه؟ وعاملين إيه في مصر؟ هو أنا مسافر؟ أنا بحبكم في الله ووحشني، ونفسي إن يعني أطمن عليكم بجد من قلبي إن أحوال قلوبنا، قلوبنا ما تهتش ولا تشتتت ولا تمزقت ولا ضاعت في وسط الجو اللي الناس عايشة فيه اليومين دول. عايز قلوبنا تفضل متصلة بالله، ويفضل يقيننا في أنه لا يقدر أحد على شيء، الأمر كله لله، والتغيير يأتي من عند الله، وقلوب ونواصي الخلق بيد الله. فإذا علمنا ذلك ركننا إلى ركن ركين، لما نقول يا رب، لما نقول يا رب أبقى عارف وأنا بقول يا رب إن أنا قلت لا يستطيع الحل إلا أنت، ولا يقدر على إصلاح شأن بشر في أي منطقة أو مصر إلا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فكرت كتير وأنا جاي أكلمكم في إيه. أنا بحبكم وأنتوا وحشيني، بس حقيقي أنا لسه ما زلت مفعم بمعاني الحج. عارفين يا أحبتي في الله، زمان عملت كذا عمرة كده وبعدين حجيت. فأول ما حجيت طلع مني كده تلقائي ببساطة وبفطرية وبعفوية، لا لا لا لا لا لا الحج موضوع تاني، لا لا لا لا لا موضوع العمرة ده مش هينفع، لا ده الحج، الحج مدرسة، مدرسة حقيقية. وحقيقي مع عجزي وكبر سني وشيخوختي وضعف قوتي، الحقيقة ان انا استمتعت السنة دي بالحج أكتر يمكن من سنين اللي فاتت، مش السنين كلها لكن السنين القريبة اللي فاتت كنت حسيت إن إيه مش قادر، لكن السنة دي كانت في متعة حقيقية وكان في جمال وجلال ولهفة وأذواق عالية جدا في الحج السنة دي بطريقة عجيبة. لا أدري لما، ولكن احيانا بيبقى رزق الناس اللي معاك. يعني ما هو احنا قلنا قبل كده كتير سيدنا علي قام يطوف ورا واحد شايل امه لعله بها يرحم. ف فنفس الشيء احيانا تبقى الكوكبه اللي انت بتحج معاها فيها مرحوم، وفين مرحوم صحيح؟ فيها مرحوم، كان لينا واحد صاحبنا اسمه مرحوم، فيها مرحوم، فتلاقي الحجة كلها ميسرة ولطيفة وفيها فيها حلاوة، فيها متعة. قعدت أفكر أكلمكم في إيه الليلة دي، بس عايز أبدأ الأول قبل ما عشان هنساها ديك، قبل ما انساها، إن كثرة الأسئلة في الحج، يعني فيش حد يشوف وشك زك شيء عامل ايه وحشنا، سؤال ممكن اسألك سؤال؟ كتير قوي الأسئلة، ومن أخطر الأسئلة اللي واجهتني السنة دي إن الناس بتسارع إلى الغلط. بمعنى النقطة دي عايزين نركز عليها لأنها مهمة في حياتنا جميعا. بعض الناس يجي يقولك أنا لبيت من غير ما أحرم، ليه؟ ما هو أنا كان في الحتة الفلانية عشان أنا جاي يعني عمل هيخلوني أقلع مثلا، مثلا يعني ده مثال. طب أنت ليه بتغلط قبل الغلط؟ ما تحرم وتدخل وربنا يكرم. فإذا اضطررت أنك أنت تخلع ملابس الإحرام وترتدي الملابس الأخرى، يبقى هي ديك الضرورة حصلت. ده بيفكرني باللي حصل النهاردة في صلاة الصبح. الواد معاذ ابني ربنا يهدي ويهدي أبوه، صلى بينا الصبح، فبدأ بسورة السجدة فما قدرش يكملها، صوته راح وغشلق وركع وسجد ما كملش السورة. فجي في الركعة التانية راح بادئ بقى في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون. طب ليه ما تجيب السورة من الأول برضو وبعدين وقت ما تتعب وما تقدرش اركع؟ لكن ليه بتغلط من الأول وتختصر؟ هي نفس الشيء كده، انك انت تجد بعض الناس بيغلط قبل الغلط، او بقت ظاهرة ان يقول انا هأذنب وبعدين اتوب. الكلام ده خطر جدا، لان قلنا انا كاتب في مدرسة الحياة الجملة ايه؟ الاستئذان في الخطأ اكبر من الخطأ، الاعتذار عن الخطأ اسهل او ارجى في القبول عن الاستئذان من الاستئذان في الخطأ. يعني ما تقوليش لو سمحت انا هشتمك وبعد كده اعتذر لك، يعني هي دي ما ينفعش انك انت تغلط تستأذن انك تغلط. يعني عايزين يقر، وكثيرا ما اسوق ايات الرجاء واحاديث الرجاء، الحديث الجميل اللي انا كنت مفعم به يوم عرفة، يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ولا أبالي دي يعني كانت ممخمخة في دماغي أوي، ولا أبالي يعني بقول إن ربنا جل جلاله لا يبالي، يعني هؤلاء الناس كلهم الملايين 5 ملايين اللي حجوا السنة دي دول ولا 6، لو وقفوا على باب غني عنده ملايين وبيقولوا له ادينا جنيه، احنا مطلوب منك جنيه، جنيه واحد ريال، مش كل واحد ريال، هو ريال واحد، هل يشق عليه انه يرمي لهم ريال؟ فالله عز وجل يغفر لهذه الملايين ولا يبالي، ولا يبالي، يعني لو ان ويستجيب دعاء هؤلاء الكل ولا يبالي. بس مش معنى كده، مش معنى الحديث ان ربنا بيقول لك اغلط اغلط وتوب، لا، ده بيقول لك ما تغلطش، لو غلطت هعذبك، ولكن ان غلطت وتوبت هغفر لك. يبقى اذا غلطت اخطأت وغلطت يبقى هغفر لك اذا استغفرتني وتوبت الي، لكن ما بقولكش ما يشجعكش مغفرتي وسعه رحمتي انك تغلط، اجتهد انك ما تغلطش. فنفس الشيء هنا بقول، بس ان بعض الناس بيغلط ابتداء وهذبح،

حاجة تكسف لا تجوز. شوف بقى لما يروح واحد بقى أنا رايح ليه؟ ها؟ رايح أتولد. رايح أتولد من جديد وتعود إلى قومها مواليد جديدة. كأنه تجديد دماء الأمة. الحجاج دول ناس جديدة. أنا قلت لهم كده هناك في ميناء، قلت لهم عايزك ترجع إنسان جديد. تاريخ ميلادك الجديد 10 ذي الحجة 1432 هجرية. ده تاريخ ميلادك الجديد. لما ترجع مصر يقولوا إيه ده؟ هم بدلوه في السعودية؟ ده اتغير، ده بقى إنسان جديد، مولود جديد. عايز عندك بعد الحج يبقى في حاجة اسمها قبل وبعد، كان وبقى، كان قبل الحج وبقى بعد الحج، بقى إنسان تاني مختلف تماما. إيه الأخلاق السوفت دي؟ إيه الأخلاق الجميلة الرائعة؟ إيه الطيبة دي؟ إيه الهدوء النفسي والأمان ده؟ إيه الجمال الخلقي والخلقي ده؟ إيه الروعة دي؟ إيه الرضا بالله اللي أنت فيه ده؟ إيه الانشغال بربنا اللي أنت جيب بيه ده؟ حاجة جديدة، تجديد في دماء الأمة. عارف عارف أنا دايماً أنا بحب الكعبة، فدايما لما ببص لها زي ما حد بيبص لحد بيحبه. فلما اروح يوم العيد يوم النحر والاقيها غيرت بقى الكسوه القديمه ولبست الكسوه الجديده، الله! الكعبه دي رمز للامه كلها، بتغير كسوتها كل سنه، فيبقى في الكعبه رصيد العبق الأصيل والتاريخ الجميل. الصبح يوم العيد أما تبص على الكعبة بقى والكسوة الجديدة والذهب الجديد بقى عمال يلالي كده، الحزام ده الطوق اللي بي بي بي بي بيزين جيدها، بهاء الزينة وجلال النصاعة ورونق الجدة. الحرير الأسود الجديد بيلمع بقى والذهب الجديد بيلمع، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ ايه ده؟ هذه على طول انا كنت بقول كده، انك تقف قدام الكعبة ما تتحركش، افضل باصص كده لحد ما احس ان الكعبة دخلت جوه قلبي، وانا عمال ابص واتامل واتامل بقى ده كده وكده وكده شويه ناحيه الحجر والبياض الجميل، وشويه ناحيه الركن وكم حجر اللي باينين، وشويه ناحيه الحجر، وبعدين عند الباب، الله! عند الباب كنت بقول لولادي وهم بيطوفوا، كل ما تعدي ناحية الباب قول لربنا كلمة. معدي عند وانت بتطوف السبع أشواط، معدي عند الباب كده، ايه؟ بحبك يا رب. وانت معدي تاني، نفسي انظر الى وجهك الكريم يا رب. وانت معدي ثالث، انت بتحبني يا رب. وانت معدي رابع، يا رب ماليش غيرك يا رب. كل ما تعدي عند الباب، انا معدي على باب الحبيب اقول له كلمة. سبحان الله العظيم، حقيقي حسيت